طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نواصل مع شرح المقدمة العشموية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا إلى ما يتعلق بباب صلاة الجنازة. نعم حسام. نعم قبل نعم نعم الحمد لله طيب أحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له نعم العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمدته وأنت أحب وأنت تحيي وأنت أعلم بسره وعلى نيته، جئناك شفعاء له فشفعنا به. نعم. اللهم إنا نستجير بحق جوارك له، إنك ذو وفاء وجد. اللهم أعقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، باب صلاة الجنازة. في هذا الباب تعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض مسائل أحكام الجنازة. ومعلوم طبعا أن الإسلام قد شرع وجاء بجملة من الأحكام المتعلقة بدفن الميت وتكفينه ويعني دفنه والصلاة عليه، ولذلك هم يلحقون هذا الباب طبعا بباب الصلاة، وبعد أن يكملوا أحكام الصلوات يأتون طبعا بالجنازة، لأنها طبعا مشتملة على الصلاة وعلى غير الصلاة. قبل أن يدخلوا في أحكام الزكاة يذكرون ما يتعلق بالجنازة، وقد ذكر ما يتعلق بالصلاة فقط، فلم يذكر ما يتعلق بحملها ولا بتكفينها ولا بغسل الميت إلى غير ذلك. والجنازة تقال طبعا الجنازة والجنازة بفتح الجيم وبكسرها، يطلق ذلك على الإنسان الميت، يطلق الإنسان على الميت. وقيل بالفتح هو الجنازة الميت، وبالكسر هو النعش الجنازة، وقيل العكس، وقيل بالفتح هو النعش يعني السرير، وقيل بالكسر هو الميت. على كل، طبعا في اللغة مأخوذ جنز الشيء بمعنى ستره، جنز الشيء بمعنى ستره، لأن الميت طبعا يستر بالتراب حين يدفن. ذكر رحمه الله تعالى حكم الصلاة فقال فرض على الكفاية. هذا هو أحد الأقوال في المذهب، وقيل سنة، وخليل نص وذكر الخلافة في مختصره على هذه في هذه المسألة. ونعم وقع خلاف، ذكر واختار المصنف رحمه الله تعالى أنها فرض على الكفاية، وفرض الكفاية هو إذا فعله بعض المكلفين يسقط على بقية يسقط عن بقية المكلفين. طبعا هنا يعني نريد بذلك القادر المستطيع، هذا هو المراد. فمن كان قادرا مستطيعا وترك فرض الكفاية هذا لا يأثم إذا كان هناك من حمل عنه ذلك الفرض، هناك من حمل عنه ذلك الفرض. أما إن كان قادرا مستطيعا وترك ولم يحمل عنه فيكون طبعا القادرون المستطيعون هم الآثمون. وفرض العين طبعا هو من يكلف به كل شخص بعينه. وكما قلنا هناك قول بأن الصلاة على الجنازة من السنن، بأن الصلاة على الجنازة من السنن. ذكر أركانها هذه الأركان هي بمثابة الركعات في الصلوات، أركان يعني بمثابة الركعات في الصلوات، فهو فرائض لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. النية ولا خلاف بين العلماء في وجوب النية لصلاة الجنازة، هذا واضح، تقدم معنا ذكر النية في أحكام الطهارة وفي الصلاة أيضا. الجنازة والصلاة على الجنازة هي صلاة من جملة الصلاة، ذلك الأصل أنه يشترط فيها ما يشترط في الصلوات من طهارة وغير ذلك، فيعني لابد من أن يعني يكون متطهرا من الحدث والخبث إلى غير ذلك مما تقدم، فهي صلاة. نعم، التكبيرات الأربع تكبيرات هي يعني من الفرائض ومن الأركان، وعند المالكية لا يزيد على أربع تكبيرات، ولا خلاف بين العلماء في وجوب التكبيرات الأربع. الأربع تكبيرات هذه يعني لا خلاف في وجوبها عند العلماء، لو زاد الإمام تكبيرة خامسة فهذا لا يتبع المأموم الإمام فيها، بل ينتظره حتى يسلم ويسلم بعده، فلا يتابع المأموم الإمام لو زاد على أربع تكبيرات، وهذا نص مالك كما جاء في العتبية. نعم، كذلك الدعاء بينهن، أي الدعاء بين التكبيرات، يدعو بعد التكبيرة الأولى والثانية والثالثة، وفي الرابعة هناك خلاف هل يدعو بعد الرابعة أم يسلم، فهذا يعني ظاهر كلام لما قال والدعاء بينهن أن الدعاء واجب بين جميع التكبيرات ولا يقتصر فقط بعد تكبيرة واحدة، بعد تكبيرة واحدة. ونص مالك طبعا عن الذي يترك الدعاء في الصلاة، فقال هذا كالذي يترك القراءة في الصلاة، قال كالذي يترك يعني كالذي يترك القراءة في الصلاة، فينبغي طبعا أن يدعو. وهو عند الدعاء عند المالكية في مشهور المذهب لا يوجد شيء يعني مؤقت، يعني لا يوجد شيء بعينه يدعوه، وهذا سنتكلم بعد قليل في هذه المسألة. الدعاء الواجب هو كما ذكر ابن رشد أن أقل ما يجزئ هو اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، هذا هو يعني أقل شيء، هذا هو أقل شيء، اللهم اغفر له وارحمه، هذا نص عليه ابن رشد. وكما قلنا جاء عن مالك وأيضا عن ابن القاسم أن الإمام إذا تابع بين التكبيرات قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات ثم سلم فإنه يعيد صلاته ولا تجزئه لأنه ترك فرضا، وهو ماذا؟ وهو الدعاء. كما قلنا بالنسبة لمسألة الدعاء، هل هناك دعاء مؤقت بمعنى مسنون، هل هناك دعاء بعينه يدعوه؟ مالك نعم، هذا نقل جاء عن مالك في المدونة، سئل ما ابن قاسم هل وقت مالك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في يعني في صلاة الجنازة، فقال ابن القاسم ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط فيدعو. هذا حمله بعضهم على أنه نفي للإجاب، يعني مالك لا يعني نفى إجاب شيء بعينه ولم ينفي دعاء مسنونا، يعني هذا لا ينافي أن يكون هناك دعاء مستحب، أن يستحب مالك دعاء بعينه، وهذا ثبتت به السنة كما سيأتي بعد قليل. طبعا ابن بشير نقل الاتفاق على عدم استحباب شيء بعينه، الظاهر أنه مشاعر ظاهر ما في المدونة، ونقل الاتفاق وتعقب، ويعني تعقبه ابن عبد السلام التونسي وغيره، تعقبوا هذا الاتفاق الذي ذكره في المذهب. نعم، كما قلنا السنة وردت وثبتت ببعض الأدعية، هناك صح وهو طبعا حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كان يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خير من داره واهلا خير من اهله وزوجا خير من زوجه وادخله الجنه وعذ من عذاب القبر او قال من عذاب النار. وفي الحديث طبعا هذا الذي قال فيه قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. الحديث كما قلنا في صحيح مسلم. هناك ايضا حديث لابي هريره وقع خلاف في من جهه اسناده و ضعفه بعض العلماء، ورجح ابو حاتم الرازي والدارقطني انه مرسل، واختلف ايضا في وقفه ورفعه، وهو حديث ابي هريره رواه رواه أبو داود بن ماجه والترمذي والنسائي رواه في اليوم والليلة في عمل اليوم والليلة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثى اللهم نحيته منا فاحيا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفي. هذا طبعا دعاء موجود ومذكور فيما يأتي بيانه وفيما قرئ علينا في المتن. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد. على كل حديث عوف بن مالك يعني حديث هو الأصح وهو ثابت, وكذلك لو دعا بحديث أبي هريرة لا إشكال في ذلك, وكل هذا طبعا من فضائل الأعمال ومن الخير ومن الدعاء فلا بأس بذلك. على كل إذا اعتبرنا المشهورة كما قال العلماء أنه لا يؤقت شيء, نقول لا, الصواب أن هناك شيء مؤقت بمعنى أنه يسن شيء أو يستحب شيء, هذا هو. وإلا لو دعا بأي دعاء فهو مجزئ ولا تبطل صلاته, بخلاف لو ترك الدعاء مطلقا فهذا هو الذي تبطل صلاته, لأن الصلاة دعاء, هذا لم يدعو, صلاة دعاء في اللغة, هذا لم يدعو, فترك ركنا من أركان الصلاة على الجنازة. نعم السلام, نعم أن يسلم, يعني أن يسلم في الصلاة, أن يسلم السلام عليكم. نعم المالكية يسلم تسليمة واحدة, وذكر ابن الجلاب قال التسليم فيها في صلاة الجنازة كالتسليم من سائر الصلوات, إذن فالأصل هو تسليمة واحدة, وهذا الذي مشى عليه جمهور العلماء. وذكر طبعا جاء عن ابن عباس أنه كما ورد في المصنف عند عبد الرزاق أن قال أنه سلم تسليمة خفيفة على الجنازة, سلم تسليمة خفيفة كأنه طبعا اقتصر على تسليمة واحدة, وهذا مذهب كما قلنا جمهور العلماء. الشافعية ذهبوا والحنفية إلى تسليمتين, الشافعي في القديم ذهب إلى تسليمة لكنه في الجديد ذهب إلى تسليمتين كبقية الصلوات. نعم هذا ذكر لنا دعاء مشهورا عند المالكية في متون المالكية, لأنه من الصفة التي نقلها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة, فهو نقله كما قلنا المصنف رحمه الله تعالى العشماوي قد يعني أخذ من متن الرسالة ومختصر قليل, حتى أننا نجد بعض التركيبات وبعض الألفاظ والجمل هي بذاتها موجودة في الكتابين. على كل فهذا إذن دعاء, هو طبعا في مسألة اللهم اغفر له وارحمه هناك ما قال هذا, قلنا هو أدنى الدعاء ذكره ابن رشد, هناك قال لا يشترط الجمع بينهما, قال لو مثلا لو قال اللهم اغفر له يجز, لو قال اللهم ارحمه يجز, فهذا يعني بيان لهذه المسألة. فابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى صاحب الرسالة هو طبعا هو الإمام المشهور كنيته أبو محمد واسمه عبد الرحمن, وهو طبعا من أئمة المالكية, هو آخر المتقدمين وأول المتأخرين كما يقولون, وآخر المتقدمين وأول المتأخرين. نعم ذكر هذا الدعاء كان بعينه طبعا هو ليس واردا في السنة بهذه الألفاظ التي ذكرها, نعم منها ما هو وارد يعني وتقدم ذكره معنا الحمد الذي أمات وأحيا, المعاني عموما معروفة وفيها ثناء على الله تعالى الحمد, فيها بيان أنه محي وأنه مميت, وهذا طبعا مما تفرض الله تعالى به من أمور الربوبية, له العظمة وله الكبرياء, فهذا الله كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظمة إزاري والكبرياء ردائي كما ورد في سنن أبي داود وابن ماجة. نعم كذا الملك والقدرة والسناء, يعني كل هذا طبعا مما القدرة الله تعالى على كل شيء قدير كما ورد طبعا على كل شيء قدير. السناء بمعنى العلو والرفعة إذا كان ممدود, وأما بالقصر كما في قوله تعالى يكاد سنا برقي فهو الضياء والنور. نعم كذلك ذكر الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد إلى آخره, إنك حميد مجيد أي كريم. نعم فهذا مما يعني استحب العلماء, ذكر أنه مما يسن أن يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. نعم عبدك ابن أمتك أنت خلقته وأنت رزقته, نعم رزقته رزقا مطلقا كما ذكر بعض شراح العشموية, أن يعني تطرق للمسألة العقدية تطرق للخلاف مع المعتزلة في مسألة الرزق, أنت رزقته مطلقا لأنه هذا الشخص الذي تصلي عليه قد يكون رزقه حلالا أو أنه كان حراما, وبالتالي إذن فالله تعالى هو الذي رزق العباد الحلال ورزقهم الحرام خلافا للمعتزلة, هذه من مسائل العقيدة. نعم يعني جئناك شفعاء يريد يشفع إلى الله تعالى, يشفع يعني في هذا العبد, يعني يدعون الله تعالى ويتضرعون له, يعني يقبل شفاعتنا فشفعنا فيه, يعني يقبل ما يعني نحن بصدده من الدعاء لهذا الشخص بالمغفرة, فهم يسألون الخير لغيرهم وهو هذا الميت. فهذه هي الشفاعة, الشفع ضد الوتر. فإذن هو بدعاء المرء ربه بأن يغفر وأن يرحم هذا الميت, هذا الميت. اللهم نسجلك بحبل جوارك, الحبل بمعنى العهد, الحبل بمعنى العهد, الجوار بمعنى الأمان. نعم قه بمعنى نجه, واضح فتنة القبر, هذا فيه طبعا إثبات لعذاب القبر, كله ثابت طبعا بالأدلة الشرعية. هذا تقدم معنا في هذا الدعاء. طبعا ذكرنا شيئا من الحديث, ذكرنا حديث عوف بن مالك, وذكرنا أيضا حديث أبي هريرة المتكلم فيه, أكرم نزله وسع مدخله. المدخل هو مكان الإدخال والظرف, يعني وذلك معروف طبعا في علم الصرف أن ما كان من غير الثلاثي فإن المصدر الميمي منه والظرف ظرف الزمان والمكان يأتي على صيغة اسم المفعول. وسع مدخله المراد به القبر طبعا بأن يفسح وأن يمد فيه, نعم يطهره بالماء والثلج والبرد, هذا يعني من باب المبالغة والتأكيد ل تطهيره من الذنوب ومن الأدناس التي يعني تلبس بها في حياته. نعم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, نعم وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي إلى آخره المعاني في هذه الجملة. نعم زوجا خيرا من زوجه كذلك, نعم اللهم كان محسنا فزد في إحسانه. نعم وذكروا من أنواع الشفاعة طبعا في زد في أحسانه أي بأن تثيبه أكثر مما عمل. ذكروا من أنواع الشفاعة هي الزيادة في الدرجات, هذه فقط يثبتها أهل البدع كالمعتزلة. المعتزلة يثبتون الشفاعة بمعنى زيادة المؤمن في درجاته, وهذه صحيح ثابتة نعم, لكن طبعا ليست فقط ثابتة. الشفاعة بأنواعها طبعا المعروفة التي أتكلم فيها علماء العقيدة كلها ثابتا, كان مسيئا فتجاوز, هذا هو يعني شخص إما أن يكون مسيئا له ذنوب له كبائر له صغائر له أفعال يعني تجاوز فيها فندعو الله تعالى أن يغفر له, وإن كان أحسن فندعو الله تعالى أن يزيد في ثوابه وفي أجره. إذن هو دعاء بزيادة أجر أو بزيادة درجة أو بعفو ومغفرة للسيئات نحو ذلك. أنت خير منزول به, نعم يعني الله تعالى ويعني يضيف عباده يضيفهم, وعليه طبعا الله تعالى هو خير منزول به, فيعني خير من يستضاف يعني. فإذا نعم فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. نعم السؤال في القبر هذا ثابت ورد طبعا بالسنة في حافية, يعني في سؤال منكر ونكير, هذا مما ثبتت به العقائد. السنة يثبتون عذاب القبر, يثبتون فتنة القبر, يثبتون سؤال الملكين, ورد ذلك في الصحيحين, ورد في سنة أبي داود, في سنة أبي داود ورد التسمية الملكين بمنكر ونكير. نعم اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه, يصلون عليه وفي أجر الصلاة عليه كما هو معلوم, يعني من اتبع جنازة حتى تدفن وصلى عليه له قراطان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقول هذا بإثر كل تكبيرة, أي بعد كل تكبيرة يدعو بعد. طبعا هو كما قلنا هذا ليس منصوصا عليه في السنة بأن يدعو بهذا الدعاء بعينه بعد كل تكبير. نعم ثبت كما في حديث عوف بن مالك, ثبت دعاء بعينه فهذا ندعو به. بالطبع المالكية ليست عندهم, وهذا نواجهها في الأخير على كل في مسألة قراءة الفاتحة, المالكية ليس عندهم أنهم يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة. إن شاء بعد الرابعة نعم يعني بعد الرابعة إن شاء أن يدعو, إن شاء أن يقول بعد ماذا, بعد التكبيرة الرابعة أن يدعو. وهناك قال يعني الدعاء يكون بعد ثلاث تكبيرات ولا يدعو يعني بعد التكبيرة, ولا يدعو بعد التكبيرة الرابعة, ولا يدعو بعد التكبيرة الرابعة. نعم ذكر هذا يعني الدعاء, اللهم اغفر لحينا وميتنا حاضرين وغائبنا صغيرنا كبيرنا, واضح. نعم هناك من فسر حاضرنا وغائبنا بمعنى من حضر الصلاة ومن غاب عنها. نعم ذكر الأنثى، هذا واضح شامل للجنسين، يعني تعلم متقلبنا يعني الأمور التي نتصرف فيها، وتعلم أحوالنا. المثوى بمعنى الإقامة سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم، حيث منا فحي على الإيمان، هذا الدعاء يعني توفيت منا فتوفى على الإسلام، على التوحيد وعلى الإيمان بالله وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. نعم، بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى يعني طيب نعم بقية الكلام في العموم واضح. قال إذا قالت كانت المرأة اللهم أنها أمتك، فأنها أنثى يعني الذكر عبد وهي أمة، إذن تتمادى بذكرها على التأنيث، تتمادى بذكرها على التأنيث، يعني تقول مثلا بنت أمتك وبنت عبدك، أنت خلقتها ورزقتها، إذن واضح هذه يعني مسألة لغوية، تغير الضمير، تستبدل ضمير المذكر بضمير المؤنث، وهكذا ذكروا إذا قالوا في في في في في في النساء اللهم إنهن إماؤك. على كل نعم، لا يقول اللهم ابدلها زوجا، يعني هذا يعني هي طبعا تكون زوجا يعني زوجها إذا كانوا ستكون زوجته في الآخرة، هذه على كلام طبعا تكون للأول أو للآخر إذا تزوجت يعني بأكثر، وتكون لأحسنهم عشرة، ورد في ذلك كلام للعلماء. نعم، فنساء الجنة كما قال مقصورات، يعني مقصور بمعنى محبوس، مقصورات بمعنى محبوسات، على زوجهن لا يبغين بهم بدلا، لأنهم لا يحببن غيرهم، كما ذكر ابن تركي في شرحه على العشموية. نعم، إذا كان قد أدرك جنازة، هذا يحصل كثيرا، أحيانا نصلي على جنازة لا ندري هل هي أنثى أم ذكر، شخص يسمع صلاة جنازة لا يعرف هل هي أنثى أو ذكر، فقال تذكر اللهم أنها نسمتك، يعني أنها نسمتك من هذا يعني من هذا الباب، ويتمادى على التأنيث، لأن يتمادى بذكر التأنيث يعني اعتبارا هنا بأن النسمة كلفظ هو لفظ المؤنث، وهو لكنه من جهة المعنى ويشمل الذكر والأنثى، فالتأنيث هنا باعتبار اللفظ ولكن يمكنك أن تذكر باعتبار الشخص، قد هو نسمة، هو زيد نسمة وفاطمة نسمة، وبالتالي لا يضر التأنيث باعتبار اللفظ، والتذكير طبعا باعتبار الشخص، يعني باعتبار الشخص، وهذا أيضا مما يعني ذكر في بعض الشروح. نعم، الطفل أيضا يعني يصلى على الطفل، هذا واضح أنه يصلى عليه، وإن لم يبلغ، وإن كان صغيرا، وإن كان رضيعا يصلى عليه، لا إشكال ولا شك في ذلك. ونعم، ذكرنا وقلنا عبدك ابن عبدك، أنت خلقت ورزقت، أنت مت، أنت تحييه. نعم، اللهم اجعله لوالديه نعم سلفا، السلف هو الذي يتقدم، سلف، والذخر بمعنى الشيء هو يعني المدخر، يعني المدخر يعني شيء مدخر فهو الذخر. نعم، وفرطا، الفرط بمعنى السلف، الفرط كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، بمعنى أنه متقدم المؤمنين ومتقدم الناس على الحوض. نعم، جزيلا أجرا جزيلا، أي كبيرا، نعم، ثقل يعني بموته وبمصيبة فقده موازينهم، أي موازين والديه. نعم، ولا تحرمنا وإياهما أجره، كما هو واضح هو أجر شهود الصلاة عليه، أجره أجر شهود جنازته كما هو معلوم. نعم، اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وخليل الرحمن، وهو خليل الرحمن. نعم، هذا ما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أن أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يعني يردوا إلى حتى يردهم إلى آبائهم، أحاديث صححه ابن حبان ورواه الحاكم، كذلك رواه نعم البيهقي، رواه البيهقي أيضا في كتاب البعث والنشوء. نعم، فقال نعم كما قلنا في كفالتي يعني في تربية إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. نعم، قال بعد ذلك نعم أنا خير من أهلي وعافي من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. نعم يدعو بذلك ولو كانوا صبيانا، ولو كانوا صبيانا يدعو بهذا الدعاء بأن ينجيه الله تعالى من عذاب القبر وبأن ينجيه الله تعالى من عذاب النار، ولو كان صبيا، وطبعا الصبيان المؤمنين في الجنة، ولكن هذا الدعاء مما يدعى عموما على كل ميت، على كل ميت. نعم قال بعد ذلك تقول بعد الرابعة إن شئت يمكنك أن تسلم كما قلنا، هناك ما قال تدعو، هناك ما قال أيضا بالسلام، هناك ما قال بالسلام بأن يسلم وألا يدعو. ونعم كما ذكرنا أن عند المالكية لا تقرأ الفاتحة، لا تقرأ الفاتحة عندهم، أن صلاة الجنازة ليست من الصلوات التي تقرأ فيها الفاتحة، ولكن الذي يظهر والله هذا هو المشهور. طبعا هذا هو المشهور، هناك قول في المذهب أو قول وصف بالشذوذ بأن قراءتها مما يستحب، وعن أشهب أن قراءتها واجب، هذه أقوال في المذهب، والمشهور ما ذكرناه أن لا تستحب قراءة الفاتحة، والظاهر والله أعلم هو الوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، و هذا عام في كل الصلوات، نكره في سياق نهي نفي هنا طبعا تفيد العموم. وورد في حديث البخاري حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال فقال ليعلم أنها سنة، يعلم أن قراءتها سنة. هنا ليست السنة بالضرورة بمعنى أنها هي التي تقابل الواجب، ليست واجب، لكن هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجوبها يؤخذ بعموم أدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو على الأقل حتى يعني من جادل في وجوبها يقال قول ابن عباس يعلم أنها سنة، إذن هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أقل ما يقال أنها مما يسن أو أنها سنة على ظاهرها. أما أن يقال طبعا أنها لا تستحب فهذا في عقد الأمر فيه نظر، وهو مخالف لعموم الدليل ومخالف لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب لعلنا اليوم إن شاء الله نكتفي بالجنازة، لعلنا بقي لنا درسان تقريبا إن شاء الله تعالى نكمل هذا المتن. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا.